وهذا أيضا قول ضعيف لا يلتفت إليه، إذ هو تحكم. كيف نحصر في خمسة بدون دليل؟ كيف نحصر العدد في خمسة بدون دليل؟ لا تحصر لا في أربعة ولا في خمسة، ما دمت قد جوزت التعليل بالمركبة فلتتركب بما كان، سواء كان خمسة أو أكثر أو أقل. قال يقول في آخر البيت السابق نعم، ومنع لعلة بما قد أذهب، يشير بهذا إلى أن من شروط الوصف المانع، من شروط التعليل بالوصف المانع أن يذهب بالحكمة، أي لا نعلل بالوصف المانع إلا إذا أذهب الحكمة التي تترتب عليه. على ماذا تترتب؟ على الوصف المانع، هذا من شروطه. أن الوصف المانع يمنع الحكمة الشرعية، ولكن لا يمنع الحكمة الشرعية إلا بهذا الشرط، ما هو؟ أن يذهب بالحكمة، أن يذهب بالحكمة. مثال الوصف هذا الذي يذهب بالحكمة مثلا نقول الزكاة واجبة على الغني في فضل ماله مواساة للفقراء. إيش الحكمة هنا في مشروعية الزكاة؟ إذن نقول الزكاة واجبة في فضل مال الغني مواساة للفقراء، الحكمة هي إذن مواساة الفقراء من فضل مال الأغنياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الجبل خذ أيوة وردها على تمام. طيب لو حصل دين للغني، لو حصل دين للغني هذا فصار مستدينا، لكان هذا الوصف مانعا من وجود الزكاة. لو كان هذا الغني مدينا كان عليه دين، نقول لا تجب عليه الزكاة لوجود المانع. ما هو المانع؟ الدين. هذا المانع يبطل الحكمة التي من أجلها، أو الحكمة التي تترتب على مشروعية الزكاة، ولا لا؟ يبطلها. لأننا يعني قلنا الحكمة هي مواساة الفقراء من فضل مال الأغنياء. هو ليس عنده فضل، ليس عنده فضل، هو مدين، وإذا كان مدين فليس له فضل يوافي به الفقراء، فكان الدين وصفا مانعا يبطل الحكمة المترتبة على مشروعية الزكاة، ولذلك اعتبر هنا وصفا مانع، اعتبر هنا علة. إذا من شروط الوصف المانع أن يبطل الحكمة. نعم. ثم قال بعد ذلك وكل حكيم تعليل الذي عليم لما تبوت يمكن نسبه العليم، يشير بهذا الخلاف الموجود عند علماء الأصول في الوصف، في الوصف العدمي إذا علل به حكم وجودي، إذا علل به حكم وجودي هل يثبت أم لا يثبت؟ هذا وصف عدمي علل به حكم وجودي، هل يثبت أم لا يثبت؟ ذهبت طائفة من علماء الأصول إلى أنه لأنه يثبت، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا يثبت. والمسألة في الحقيقة على أنواع أربعة، ليتضح هذا النوع، ليتضح وضوحا جليا، فالموضوع على أربعة أنواع. النوع الأول تعليل حكم وجودي بوصف وجودي، الثاني تعليل حكم عدمي بوصف عدمي. الثالث تعليل حكم عدمي بوصف وجودي. هذه الثلاثة لا إشكال فيها. الرابع وهو محل البحث تعليل حكم تعليل حكم بتمامه. نضرب مثالا لكل هذه الأنواع الأربعة. نضرب مثال لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة. تعليل حكم وجودي بوصف وجودي هذا واضح. مثال لذلك تعليل حكم وجودي بوصف وجودي نعم ايوه تحريم الخمر للوصف الموجود الذي هو الإفطار. اذا الحكم الان وجودي ولا لا وجودي؟ شو هو التحريم؟ الوصف الان وجودي او لا؟ وهو الإفطار. الثاني تعليل حكم عدمي بوصف عدمي ك منع تصرف كمنع تصرف غير البالغ كمنع تصرف غير البالغ لعدم البلوغ. منع تصرف غير البالغ لعدم البلوغ نقول غير البالغ تصرفه غير غير جائز. لماذا؟ لعدم وجود البلوغ. إذن الحكم عدمي. ما هو؟ عدم التصرف. طيب الوصف عدمي وهو عدم البلوغ أو عدم العقل. الثالث قلنا هو تعليل تعليل وجودي لماذا؟ بوصف عدمي. مثال ذلك هذا الثالث قلنا تعليل تعليل عدمي. الثالث قلنا تعليل عدمي بوجوده. هذا هو الثالث الذي لا خلاف فيه. تعليل حكم عدمي بوصف ايش؟ بوصف وجودي. مثال ذلك الله هو كثير. نعم عدم قبول شهادة الفاسق لوجود فسقه. إذن هنا عللنا حكم العدمين وهو عدم قبول شهادته يلا بوصف وجودي وهو الفسق. هذه الثلاثة لا خلاف فيها لم يختلف فيها أحد من الناس. أما النوع الرابع فهو محل الخلاف وهو تعليل حكم تعليل حكم وجودي بوصف عدمي تماما. طائفة قلنا من علماء الأصول قالوا لا يجوز التعليل أي لا يجوز تعليل الحكم الثبوت بالوصف. لا يجوز تعليل الحكم أيوة تماما نعم بوصف عدمي. و حجتهم إنما هي محض عقل والصواب هو جوازه. لأننا نقول ضرب السيد عبده لعدم امتثاله. ضرب السيد عبده لعدم امتثاله وجد هنا الضرب. لماذا؟ لعدم امتثاله. إذا الحكم موجود والوصف معدوم. الوصف عدمي والحكم وجودي. وليحسن هذا أن يقال أبناء يحسن هذا أن يقال يحسن أن يقال ضرب السيد عبده لعدم امتثاله. وكذلك يقتل المرتد لعدم إسلامه. الحكم الآن وجودي أم لا؟ وجودي وهو القتل. الوصف عدمي أم لا؟ عدمي. ما هو الوصف؟ عدم الإسلام. انظر الآن عللنا حكما وجوديا بوصف عدمي. لذلك الصواب في هذه المسألة أنه يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وهذا معنى قوله والخلف يشير إلى إثبات الخلاف بين علماء الأصول في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. والخلف فيه أي بالذي عدم، بالذي عدم أي التعليل بالذي عدم أي بالوصف المنعدم. لما ثبوته، أي اختلف العلماء في التعليل بالوصف العدمي للحكم الوجودي. تماما، نعم. الإشكال الموجود في الخمر لا يختلف وجوده بين شخص وآخر، فكل من تناول الخمر فتريه الشدة المطربة ويصبح ماذا في حالة سكر، وهكذا كل ما يماثلها. أما مثال العلة غير منضبطة فهو الذي ذكرناه، نعم، مثل تعليل قصر الصلاة بالمشقة، فإن المشقة ليست وصفا منضبطا إذ يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. فالمشقة التي تلحق الشاب ليست هي المشقة التي تلحق الشيخة، والمسافة الطويلة مشقتها أشد من المسافة القصيرة، والراكب على السيارة مشقته ليست هي مشقة الراكب على الدابة أو الناشي على رجلي، وهكذا. من الأحكام التي سبقت أيضا، نعم، تعريف الحكمة، نعم، نعم، يعني إذا لم نجد وصفا منضبطا في القضية الشرعية فهل نعلل بالحكمة؟ قلنا بأن هذا قول مرجوح، والصواب هو التعليل بماذا؟ بمظنة. أيوة، من الأحكام قلنا، نعم، تعريف الحكمة. الحكمة يقصد بها في علم الأصول هو ما الذي يقصد بها؟ نعم، إذن يقصد بها الثمرة المبنية على العلة. فعندما نعلل الحكم الشرعي نعلله من أجل أن تترتب عليه الحكمة الشرعية التي توخاها الشارع من شرعية ذلك الحكم، ولكنها تعرف بتعريف عام وهو الجاربة لمصلحة أو تغيرها أو دافعة المنفعة، عبارة عن إجل المصلحة تكسيرها أو قضاء المفسدة أصلها. نعم، إذا الحكمة عبارة عن جلب المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها، ولذلك كان شريعة الله تعالى مبنية على هذه الحكمة، وهي جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. فكل حكم شرعي ما شرع لهذا. من القواعد التي سبقت أيضا في الدرس الماضي أن الوصف المعلل به على أقسام أربعة أو على أنواع أربعة. النوع الأول من هذه الأنواع الوصف الحقيقي. وما ضابط الوصف الحقيقي؟ نعم، إذن هو الذي يتعقل بنفسه ويدرك بنفسه من غير أن يتوقف على شرع أو عرف أو لغة. فهذا من أمثلته، نعم، الإسكار مثلا. فالإسكار وصف مدرك ولا يحتاج إدراكه إلى أن يبينه الشرع، ولا أن يبينه العرف، ولا أن تبينه اللغة. النوع الثاني من أنواع الأوصاف، نعم، اللغوي. طيب، اللغوي لماذا سميناه بالوصف اللغوي؟ نعم، أو ما هو ضابطه؟ نعم، لأنه يدرك بواسطة اللغة. النوع الثالث من الأنواع شرعي. لماذا سمي بالشرع؟ أو ما ضابط الذي يسمى بالشرع؟ نعم، أيوة، لأنه يتوقف إدراكه على الشرع. مثاله الذي يتوقف إدراكه على الشرع، ذكرنا له مثالا، نعم، قياسنا على جواز بيعه. لكن لماذا عرفنا جواز بيعه؟ بواسطة الشرع. إذن فكل وصف يتوقف إدراكه على معرفة الشرع فهو وصف شرعي، وأما العرفي فهو نعم هو الذي لا يدرك إلا من جهة العرف. كذلك من الأحكام التي سبقت في الدرس الماضي، نعم، يجوز التعليل بالعلة المرتبة. نعم، يجوز التعليل بالعلة المرتبة خلافا لمن قال بعدم جواز التعليل بها. إذن فالعلة إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مرتبة. العلة البسيطة هي والله ما هي؟ أي هي التي لا أجزاء لها، لا أجزاء لها. أما العلة المرتبة هي التي تركبت من عدة أجزاء. ما حجة من قال بأن العلة المرتبة لا يجوز التعليل بها، أو نفس المرتبة لا يجوز التعليل بها؟ ما ما نقول أنه إذا أصل أحد أجزائها يعني يقولون إن التعليل بالعلة المرتبة يؤدي إلى مستحيل. ما هو هذا المستحيل؟ وتفصيله الحاصل، وهذا زعم مردود، لأنه عندما يبطل جزء من أجزائها وتصير العلة باطلة لا يقال بأنها بطلت بسبب إبطال جزء، وإنما يقال بسبب زيد بعدم فقدان شرط من شروط التعليل، لأن العلة شروطا، فإذا لم تتوفر في الشروط لا يصح التعليل بها. والآن أشار المؤلف بقوله هذا سبق أيضا الكلام عليه، وهو أن الحكم الشرعي المثبت هل يجوز تعليله بالوصف العدمي؟ قلنا هذه المسألة فيها خلاف. هناك من يقول نعم يجوز التعليل بالوصف العدمي من أجل إثبات الحكم الشرعي، وهناك من يقول بعدم ذلك. ما هو القول الصواب في المسألة التي سبق؟ الصواب هو جواز التعليل بالوصف العدمي من أجل إثبات الحكم الشرعي، والدليل على كونه جائزا هو وجوده في الشريعة الإسلامية، وهذا أعظم دليل. وكذلك من الأدلة أن الذي يخالف يتفق معنا على جواز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، فكيف يتفق في هذه القضية ولا يتفق في القضية الأخرى، مع أن القضيتين تقريبا من باب واحد؟ الوصف فيها عدمي، الوصف فيها شو؟ عدمي. وحجة أو شبهة من يمنع ذلك، حجته هو أنه يشترط في العلة أن تكون ظاهرة، والوصف العدمي غير ظاهر. والرد عليه كيف يكون؟ يقال في الرد عليه بأن الوصف العدمي ظاهر ظهورا لا خفاء فيه، ظاهر ظهورا لا خفاء فيه. طيب بماذا نعرف الوصف العدمي؟ نعرف الوصف العدمي بكونه ماذا؟ وكل ما يدخل العدم في مفهومه، كل ما يدخل العدم في مفهومه فهو عدمي. كان يقال لعدم كذا، لنفي كذا، لسلب كذا، لانتفاء كذا، لعدم وجود كذا. فنقول مثلا تصرف المجنون لا يصح لعدم عقله، تصرف السفيه لا يصح لعدم رشده، تصرف الصبي لا يصح لعدم. إذن هذا هو الوصف العدمي. قتل المرتد واجب لعدم إسلامه، وقف على هذا ما أشبه. أما الوجوب فهو الذي لا يدخل العدم في مفهومه، لا يدخل العدم في مفهومه. أحيانا قد نجد الوصف يصح أن يطلق عليه العبارتان معا. ما هم العبارتان؟ أي يقال لعدم ويقال لوجود. فهل يكون الأمر من باب واحد أم لا؟ لا، ليس من باب واحد. فإن عبرت بالثبوت فالوصف من باب الثبوت، وإن عبرت بالعدم فالوصف من باب العدم. بمعنى إن عبرت بالثبوت فالمسألة لا خلاف فيها، وإن عبرت بالعدم فالمسألة ترجع إلى الخلاف. مثلا نقول يقتل المرتد لعدم إسلامه، وقد يقال لكفره، لثبوت كفره. انظر الآن المكان قابل، المحل قابل للتعبيرين معا، نقول لعدم إسلامه أو نقول لثبوت كفره. فإن قلت لثبوت كفره فلا خلاف، وإن قلت لعدم إسلامه فتكون مسألة من باب الخلاف، على أن الراجح في هذه المسألة ما ذكرنا من أنه يعلل بالوصف العدمي. وأشار بقوله لم يرفع لم تلف في المعللات إلا خالية الحكمة في الجملة. نعم، يشير بهذا هذين البيتين إلى أن كل الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو من حكمة في الجملة. كل حكم شرعي معلل فلا يخلو من حكمة في الجملة، وإن كان بعض جزئيات الأحكام الشرعية قد تخلو من الحكمة، وهذا لا يضر ما دامت الحكمة موجودة في الجملة فيكفي ذلك. هذا معنى قول المؤلف في هذا البيت. من صفات المعللات إلا خالية الحكمة في الجملة. في الجملة، ولو لم نطلع على تلك الحكمة كما قال وربما يعوزنا تماما، ربما يعوزنا وينقصنا للطلاع على تلك الحكمة، وليس معنى أننا لم نطلع على الحكمة أنها غير موجودة، لأن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. فإذا لم تدرك أنت الحكمة فلا يصح لك أن تنفيها، فإنه سيدركها غيرك، وقد لا يدركها الناس كلهم، وتبقى حكمة الله عز وجل موجودة في أحكامه الشرعية المعللة، تبقى حكمة الله موجودة في أحكامه الشرعية المعللة. المؤلف قيد هذا المعنى بالأحكام الشرعية المعللة، ومفهوم كلامه أن الأحكام الشرعية التعبدية التي ليست معللة لا تندرج في هذه القاعدة، هذا مفهوم كلامه. والصواب أن الأحكام الشرعية التعبدية أيضا تنطوي على حكم كثيرة، لأن البعض قال الأحكام التعبدية حكمتها منحصرة في إدراك الثواب ونفي المعصية أو نفي العقاب، والصواب أنها أي الأحكام الشرعية التعبدية تنطوي على حكم، ولذلك وجد أعظم الأحكام الشرعية التعبدية وأشدها توغلا في التعبد وجد منطويا على حكمة من الحكم ألا وهو الصلاة. قال تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انظر كيف ذكر الله حكمتين عظيمتين من حكم الصلاة، مع أن الصلاة أشد الأحكام التعبدية توغلا في التعبد. الحكمة الأولى من هاتين الحكمتين أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحكمة الثانية أنها مشتملة على ذكر الله الذي هو أعظم. والمقصود أن كل الأحكام الشرعية سواء كانت معللة أو كانت غير معللة فلا تخلو من حكمة في الجملة، سواء اطلعنا عليها أم لم نطلع عليها. وإذا وجدت بعض الجزئيات في الأحكام الشرعية التي خالت من الحكمة ف فليس معنى ذلك أن الكل قد خلى من الحكمة، لأننا قد نجد بعض الجزئيات في الأحكام الشرعية خالية من الحكمة، وذلك مثل المسافر الذي لم تلحقه مشقة قط، وهذا موجود ولا سيما في زمننا هذا، قد يسافر الإنسان اليوم ولا تلحقه أدنى مشقة، فهذا النوع من الأحكام الآن قد خلى من الحكمة التي هي دفع المشقة، حيث لم توجد مشقة. قد يوجد شخص سافر يعني أحضرت السيارة إلى باب البيت ثم دخلها وذهب في سفره إلى المكان المقصود، وذهبت السيارة إلى البيت الذي نزل فيه، ثم ركب السيارة على باب البيت الذي نزل فيه وعاد إلى بيته ولم تلحقه مشقة قط، فلنقول بأن الحكم الشرعي هنا قد خلى من الحكمة عموما، لا، وإن كانت هذه الجزئية قد خلت من الحكمة لكن لم يخلو منها عموما، هذا في حق شخص، لكن بالنسبة لأحوال أخرى ولأشخاص آخرين لا زالت الحكمة واضحة في حقهم. ثم قال: وفي ثبوت حكمه عند الامتثال والظن والنفس خلاف عرف، يشير بهذا إلى أنه إذا انتفت الحكمة في قضية من القضايا، انتفت الحكمة، فهل ينتفي الحكم الشرعي؟ الجواب أنه لا ينتفي الحكم الشرعي خلاف لمن قال ذلك. يعني إذا تيقن انتفاء الحكمة قضية من القضايا، فهل ينتفي مع الحكم الشرعي لأن الحكمة قد انتفت، ولا يبقى الحكم الشرعي مع تيقننا بانتفاء الحكمة؟ الجواب القول الصواب في المسألة أن الحكم الشرعي يبقى ولو تيقننا بانتفاء الحكمة، وهناك من يقول إذا انتفت الحكمة ينتفي الحكم الشرعي. من أمثلة ذلك استبراء الصغيرة التي لم تبلغ، معلوم بأن الصغيرة التي لم تبلغ إذا طلقت فالعدة بالنسبة إليها تنتفي حكمتها. شيء الحكمة من العدة؟ براءة الرحيم. براءة الرحيم الآن متيقنة ولا متيقنة؟ متيقنة، لأن هذه صغيرة لم تبلغ بعده، فنقول لا عدة عليها لكون الحكمة قد فقدت يقينا، لا، الصواب هو ثبوت الحكم الشرعي اللي هو العدة وإن انتفت حكمتها التي هي براءة الرحيم. ذلك من ولدت ولدا جافا ليس عليه أثر ذمين، فلنقول هذه لا غسل عليها مثلا، فلنقول لا غسل عليها، لا، لا بد أن تغتسل وإن انتفت الحكمة. وكذلك الإنسان الذي خرجت منه حصاته، فلنقول لا استنجاء على هذا لأنه ما خرج منه قائط وإنما خرج منه حصاته، نقول لا، لا بد من الاستنجاء. لذلك القول الصواب في هذه المسألة أن الحكمة إذا تيقن انتفاءها فلا تلزم انتفاء الحكم الشرعي، بل يبقى الحكم الشرعي وإن تيقنا وجزمنا بانتفاء الحكمة، وهذا موجود في قضايا متعددة. إذا نقول الصواب في هذه المسألة أن انتفاء الحكمة لا يستلزم انتفاء الحكم الشرعي، فإذا تيقن انتفاء الحكمة في قضية من القضايا فلا ننفي الحكم الشرعي، بل يبقى الحكم الشرعي منوطا بماذا؟ منوطا بمظنة وجود الحكمة. يبقى الحكم الشرعي منوطا بماذا؟ منوطا بمظنة وجود الحكمة. نقول الحكمة نعم ما موجودش، لكن يظن وجودها أم لا؟ يظن وجودها. إذا الحكم الشرعي يناط بمظنة الحكمة ولا يناط بالحكمة نفسها، وهذا معنى قوله وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء. أيوة، عند الانتفاء، عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء الحكمة إما يقينا وإما غلبا وإما غلبة على الظن في ثبوت هذا الحكم ونفيه عند انتفاء الحكمة يقينا أو عندما يغلب على الظن انتفاء الحكمة في ذلك خلاف. والراجح ماذا؟ والراجح ثبوت الحكم إناقة له بمظنة الحكمة. ولذلك نقول المسافر الذي لم تلحقه مشقة قط في سفره يبقى الحكم الشرعي شامل له أم لا؟ يبقى الحكم الشرعي شامل له وهو قصره للصلاة وجواز إفطاره. أما من يقول بأن الحكمة هنا قد زالت فينبغي زوال الحكم الشرعي معها فيقول لا قصر لا قصر في حقه ولا إفطار مشروع له. وهذا قول كما ذكرت ضعيف. والصواب ثبوت الحكم إناقة له بمظنة الحكمة وليس بالحكمة نفسها. فنقول يثبت في حق المسافر الذي لم تلحقه مشقة قط الفطر والقصر إناقة لهذا الحكم الشرعي بمظنة الحكمة. ما هي مظنة الحكمة؟ السفر. مظنة الحكمة هي السفر. ثم قال من حالات الرياح والأمان في العروق وإذا كان حادث في قصر الرياح وإذا كل بدون يريد الذين شقوا من الأقوى أن يكونوا صفات فقد عبدوا وإلا كونوا صفات يعتادون في كثير في بعض الصوت من هذا وجد صفة المسافر والقتل إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على مسألتين من مسائل هذا الباب. المسألة الأولى ما هي؟ نعم. أن الأحكام الشرعية المعينة لا تخلو من الحكمة. نعم. هذه قاعدة من قواعد هذا الباب وهي أن الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو من حكمة في الجملة. لا تخلو من حكمة في الجملة. في الجملة. وقد توجد جزئية من جزئيات الأحكام الشرعية أو الحكم الشرعي خاليا من هذه الحكمة. فإذا وجدنا جزئيا من جزئيات الحكم الشرعي خاليا من الحكمة فهل يتعطل الحكم الشرعي أم لا؟ نعم. فلا يتعطل.